الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك رسالة تفيد بجواز الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، فما مدى صحتها؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة من جملة مسائل الخلاف التي وقع فيها شيء من النزاع بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد أمرنا الله عز وجل برد الأمور المختلف المتنازع فيها إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا إلى أقوال العلماء ولا إلى اجتهاداتهم وآرائهم. فقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، والمتقرر عند العلماء أن ما صحت به النصوص وجب اعتماده والأخذ به ولا يجوز إهماله، لأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، والمتقرر عند العلماء أن كل أحد من العلماء يؤخذ من قوله ويترك إلا ما صحت به النصوص، والمتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يتقدم بين يدي الله ورسوله لا بقول ولا بقياس ولا برأي عالم ولا بمذهب ولا بفتيا ولا باجتهاد، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والمتقرر عند العلماء أن كل اجتهاد في مقابلة النص فإنه باطل، فإنه لا يجوز للإنسان أن يجعل اجتهاده معارضا لما صحت به النصوص. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على ظاهر النص ما لم يرد الصارف عنه بيقين. وبناء على هذه القواعد والأصول الشرعية التي لا بد أن يتفقه فيها طلبة العلم لأنها برد اليقين في مثل هذه المسائل، نقول: وبالله التوفيق، لقد دل الدليل الصحيح الصريح على حرمة الأخذ من الشعر والبشر لمن دخلت عليه العشر وأراد أن يضحي. ففي الحديث الذي رواه الجماعة إلا الإمام البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ولفظ أبي داود، وهو لمسلم والنسائي أيضا: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. فقوله فلا يأخذ هذا نهي، والمتقرر في قواعد الأصول أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم إلا لصارف، ولا نعلم لهذا الحديث صارفا يصرفه عن بابه. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل بيقين. فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب كما تقرر عند العلماء، ولا صارف لا للفظ الأمر ولا صارف للفظ النهي في هاتين الروايتين. فإن قيل إن هذا حديث آحاد والمسألة تعم بها البلوى، فكيف لا ينقله إلا أم سلمة فقط؟ فنقول إن المتقرر عند العلماء أن خبر الآحاد حجة فيما تعم به البلوى، فالمقصود والمعتمد إنما هو صحة النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمتى ما كان النص صحيحا فإننا لا يجوز لنا أن نهمل دلالته بحجة أن المسألة التي ورد النص فيها مما تعم به البلوى، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، خلافا للأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى الذين يقولون إن خبر الآحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى ولكنها قاعدة باطلة. والحق أن خبر الآحاد إذا صح سنده للنبي صلى الله عليه وسلم فالواجب اعتماده وقبول مدلوله والعمل به، ولا يجوز تعطيل دلالته بحجة أنه في مسألة تعم بها البلوى أو في مسألة لا تعم بها البلوى، لأن المعتمد والمعتبر إنما هو صحة النص، فلا يجوز أن نعارض حديث أم سلمة لا برأي من قبل أنفسنا ولا باجتهاد من كيسنا ولا بإيراد شبهات عليه من أحاديث أخرى لا تمت إلى الموضوع بصلة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وألا نتتبع هذه الرخص في مخالفة النص الظاهر الصحيح الظاهر. وإن الذي ينبغي للناس أن يعتذروا عن اجتهاد العالم الذي خالف به النص ولا يجعل اجتهاده المخالف له سببا للبحث عن الاعتذار عن العمل بالنص، فإن قول العالم فرع واجتهاد العالم فرع عن النص، فإنما توزن أقوال العلماء بموافقتها للنصوص من عدم موافقتها لها، فكلام العالم لا يجوز قبوله إلا إذا كان متفقا مع النصوص. وأما أقوال العلماء واجتهاداتهم ومذاهبهم وآراؤهم وأطروحاتهم فإنه لا يجوز قبولها إذا تعارضت مع شيء من النص. ولا يعني هذا التقليل من شأن العلماء أو إذهاب هيبتهم أو قلة الأدب والحياء عليهم، لا يعني هذا أبدا، ولكن لا يجوز لنا أن نعارض أقوالهم ولكن لا يجوز لنا أن نعارض بأقوالهم الأحاديث الصحيحة، لأن الحديث الصحيح حجة بذاته، فلا يجوز لنا أن نرد دلالة شيء من النصوص بأن فلانا اجتهد فيها وقال بخلافها. فكل قول ينسب إلى عالم ثبتت مخالفته للأدلة فالواجب علينا البقاء على مقتضى الدليل ورد قول العالم مع كمال الاحترام والتقدير له. والخلاصة من هذا الكلام أنه لا ينبغي أن نكدر صفو الأدلة بمثل هذه الاجتهادات التي ثبتت معارضتها للنصوص، ونبقى على حديث أم سلمة، وهو أن من أراد أن يضحي إذا رأى هلال شوال إذا رأى هلال ذي الحجة فإنه لا يجوز له أن يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا حتى يضحي، والله أعلم.